بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الجهاد في سبيل الله من تركه أذله الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الموت في سبيل الله عزة، الموت في سبيل الله جزاؤه الجنة، الموت في سبيل الله حياة لا موت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه المادة لفضيلة الشيخ ياسر البرهاني، والتي هي بعنوان فقه الجهاد الجزء الأول. والآن نترككم مع فضيلته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قالوا قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل أهمية قصوى في حياة المسلمين، فقد عز الله به المسلمين الأوائل وقامت عليه فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله به بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها، غالبة لقوى الشر في العالم ما تمسكت به وأقامته، وما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها، ما أن تركته حتى تسلط عليها عدوها فأذلها وأخذ بعض ما في أيديها، إلا أنه بحمد الله وفضله لم ينقطع ولا ينقطع إلى يوم القيامة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوأهم إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والله. هذه الرواية خصوصا في هذا الحديث بطرقه والفاظه صريحة في وجود عصابة مقاتلة، جماعة مقاتلة يقاتلون على الحق، يعني ليس فقط جماعة المنهج بل جماعة القتال في سبيل الله. قال: وكذلك نقول كذلك تختل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحة الإسلامية المعاصرة وعملها، تصور الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة لهذه القضية تطبيقها في الواقع، مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين مرجح لبعض الصور ومانع لها. ولا شك انه يلزم المسلم ان يكون على علم وبينة من امره في هذا الباب الخطير، حتى لا يكون تاركا لما اوجبه الله عليه ظنا بدنياه وايثارا لملذاته على امر اخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر. وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث اراد الهداية، مقدما على ما يضر نفسه وامته ودعوته من حيث اراد نفعها. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، فهو أعلم بمن يجاهد في سبيله وهو مولانا ونعم النصير. فضاج الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، فكان الله غفور رحيم. وهذا في جهاد فرض الكفاية الذي قام به البعض، والآخرون الذين لم يقوموا به موعودون الحسنى، ولكن المجاهدين قد فضلهم الله عز وجل على القاعدين درجة كما دلت عليه الآية. واستثنى الله عز وجل غير أولي الضرر، لأن من كان ذا ضرر مثل الأعمى كما جاء ابن مكتوم قبل نزول قوله عز وجل غير أولي الضرر يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم به من ضرر، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ووصفهم بالمؤمنين يدل على أنهم لم يتركوا وجلا، ولكن هذا بشرط أن تقوم الكفاية بمن يقوم بهذا الواجب. ولذلك الكثير من العلماء يقول هذا في جهاد التطوع، والجهاد في الجملة ليس تطوعا، ولكن يقصدون في حق الشخص نفسه الذي قام غيره بالقدر الواجب فيكون في حقه التطوع، ففروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين، فإذا شاركوهم كان في حقه يسمى تطوعا. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهذه الآية الكريمة فيها عدة تفسيرات، منها أنها نزلت في من يعني افتخر من المشركين بأنهم عمار المسجد الحرام وسقاة الحاج. صاحب هذا القول يقول أنه جعل هذا في مقابلة من آمن بالله واليوم الآخر، فيظهر أن هذا في من كان مشركا. فالعمارة هنا عمارة المباني، بناية الكعبة مثلا، وليس العمارة التي هي بالذكر والعبادة. والوجه الثاني أنها في من يعني تناظر أهل الإسلام في أفضل العمل بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد الإسلام كما دل عليه الحديث الصحيح، وهذا يعني القول أصح، وأن الجهاد من تتمة الإيمان بالله واليوم الآخر. قال روى مسلم في صحيحه عن عمر بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أباري أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال الآخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها، رواه مسلم. وهذا كما ذكرنا يرجح جدا قول من قال أن الآية في مناظرة المؤمنين، فالعمارة هنا عمارة أهل الإيمان للمسجد الحرام. ولا شك أن الأدلة الكثيرة تؤكد على هذا المعنى، وهو أن العبادة التي نفعها متعدي كالجهاد أفضل بكثير من العبادة التي نفعها خاص، والعبادة التي يدخل الناس بها في الدين أكمل من العبادة التي يريدون بها حظا من يعني حاجاتهم الدنيوية كالسقاية، مع أنها في طاعة، لكن عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج نفعها بالنسبة لنفع الجهاد أقل. ولذا كان لا يستوون عند الله القول الثاني أظهر الله على. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فجعل الله عز وجل علامة إتمام هذا البيع المبارك هو الجهاد في سبيل الله بالقتال، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعلم عز وجل أن منهم من يقتل في سبيله سبحانه وتعالى، ومدحهم على ذلك لكي تستعد نفوس المؤمنين لوجود يعني هذا القتل الذي يقع في سبيل الله عز وجل، فلا يظن أن القتال خالي من الخسائر، بل يتعرضون فيه لخسائر، ولكن ذلك في سبيل الله عز وجل من أعظم الأعمال. وقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل الجهاد بالنفس والمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد تتمة إقامة الدين وإكمال الكفر بالطاغوت، فإن السعي إلى إزالة عبادة الطاغوت من على ظهر الأرض من معنى الكفر به، فالمؤمن يسعى إلى إزالة ذلك بالجهاد في سبيل الله. وقدم الله ذكر الأموال في هذه الآية على الأنفس، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالمال، وربما كانت يعني وسائله لا تحصل إلا بالمال، السلاح والمركب والنفقة والزاد لا يحصل إلا بولود المال، ربما عجز أناس عن أن يجاهدوا بأنفسهم إلى أن يكون معهم مال. إذا قدم ذكر المال هنا وقدم ذكر الأنفس في إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، لأن النفس أغلى على الإنسان من ماله، وهنا في مقام الشراء والبيع فهو يبيع يعني دنياه بأسرها ليشتري الجنة، فذكر أغلى ما عنده مقدما. والله أعلم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت في شهداء أحد وهي عامة في كل من قتل في سبيل الله عز وجل، فهم أحياء حياة حقيقية كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله شهداء في خواص بطير الخضر تسبح في الجنة حيث شاءت. كل من قتل في قتال الكفار فهو في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله عليه فهو في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حد مبرور. واتفق عليه في تقديرة الجهاد على الحج، هذا إذا كان في لا نزاع في تقديم جهاد الفرض على حد التطوع، وظاهر الحديث تقديم جهاد الفرض على حد الفرض، وأما حد التطوع أما جهاد التطوع مع جهاد الفرض فالأظهر تقديم الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إني استفدت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، قال: فانطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يحج مع امرأته ويترك الغزوة لأجل أن يكون محرما لها في تحصيل حجها. والله أعلم. جهاد التطوع مقدم على حج التطوع، وجهاد الفرض مقدم على حج الفرض، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جهد 9 سنين وحج في العشرة صلى الله عليه وسلم. وأما جهاد التطوع مع حج الفرض فالراجح ما ذكر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة الذهب أول النهار، والروحة الذهب آخر النهار. اتفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من الناس. الرباط المربطة الحراسة على الثغور، الوقوف على الثغور التي يتوقع دخول العدو منها في سبيل الله عز وجل. الحديث رواه الترمذي وقال حسن الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وحسن. والفواق ما بين الحلبتين، فواق الناقة بمعنى أن يعود الدرع فامتلئ باللبن بعد الحلبة كلها، يعني ولو أدنى مدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، وإيمانا به وتصديقا برسله، فهو ضامن أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، جرح يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيدك، فوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري وعلى. وعن زيد بن خالد: الصيام أفضل؟ لا، لا يستدل به على أن الصيام أفضل، لا تعارض أصلا. طب إيه فيها دي؟ ده الجزئي فقط. لا، ده ما قالش أولا أن ده مش أطيب عند ربنا سبحانه وتعالى، أخبرك، ولكن إن هنا إن يأتي الناس هتشيل مهم، ما قالش عند ربنا سبحانه وتعالى يكون إزاي. لا، بلا شك أن الجهاد أفضل. الحديث الآتية أصرح من ذلك، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهد: يعني هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: لا. قال: لو طوقت ذلك لكان المجاهد في الله. نصوص صريحة في أن الجهاد أفضل. عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. اتفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مسجد القتل إلا كما يريد أحدكم من مسجد القرصة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والأحاديث في فضل الجهاد والشهادة أكثر من أن تحصى. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، يعني الجهاد. حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يدل على أن حب الجهاد فرض حتى على العاجز عنه، أن من قدم شيئا من الثمانية من الأهل أو العشيرة أو الأموال أو التجارة كما يذكر في آية سورة التوبة على حب الجهاد، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيله، فإنه من الفاسقين. وبين من صفات المنافقين كراهية الجهاد، فكيف بمن يكره الجهاد من غيره؟ هذا في من كره أن يجاهد بنفسه ظنا بالدنيا، فكيف من يكره الجهاد من غيره ويمنع من ذلك حبا لظهور الكفر وكراهية لظهور الإسلام؟ لا يكون هذا إلا نفاقا أكبر. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرشه. سأل الله الشهادة بصدق. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة يوم القيامة. رواه أبو داود بالسند صحيح. وفي الرواية الأخرى: بقارعة قبل يوم القيامة. وفي الرواية الخليف الآخر: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقكم تنفقوا الذهب والورق في سبيل الله ذكر الله. إذا خال الجهاد عن الذكر، يعني لو واحد بيقاتل كده وهو مجرد وظيفة يؤديها وواحد ذاكر لله سبحانه وتعالى يبقى الذكر أفضل، أعظم شيء يقرب إلى الله عز وجل حضور القلب. ده لو خلى الجهاد من الذكر حضور القلب يبقى الذكر أفضل. ده قطع ده في التطوع كله، ده مش ده أكيد، يعني مش مقارنة بين الأعمال التي هي ليست كلها واجبة، لكن برضو كمان يعني نقول لو إنه مجاهد استحضر معاني الإيمان فهو أكمل بلا شك، يبقى جمع بين الأمرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديهم على الذكر في القتال كما قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سوى هذا جمدان سبق المفردون الى المفردون قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرون، ذاكرون الله كثيرا فاستبقون الى الله هم الذاكرون. اذا كان يحثهم على الذكر في الجهاد ذهابا وايابا اثناء المعركه وقبلها وبعدها، وليس مقصود به الذكر باللسان فقط بل ذكر القلب اساسا والذي يعبر عنه باللسان. بل الحقيقة أن الجهاد من أعظم ما يستحضر به ذكر الله عز وجل بالخلق. حضور المعاني الإيمانية عند الجهاد أكمل بكثير جدا من مجرد الذكر في المساجد إذا لم يكن الإنسان حاضرا حاضر القلب فيها. يعني حضور القلب في المعاني الإيمانية في أثناء الجهاد أعظم بكثير. أنس بن نضر يقول لسعد: واهل ذي الجنة إني لأجله دون أحد. يعني هذا حصل له أثناء، يعني ده استحضر، هذا من أعظم الذكر، ان هو كان هذا الامر الغيبي صار ايه حاضرا امامه، بل هو بالفعل وجدها كرامه من عند الله عز وجل. معنى الجهاد والمعنى. قال ابن حجر في الفتح: الجهاد شرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق ايضا اي شرعا يعني على مجاهده النفس والشيطان والفسق. قال الكسامي في بدايه الصناعه: الجهاد في سبيل الله عباره عن بذل الجهد وهو الوسع والطاقه، أو عن المبالغة في العمل من الجهد. يقول: أصابني الجهد، يعني بالغ حتى أصبر به الإجهاد يعني، أو عن المبالغة في العمل. وفي عرف الشرع يستعمل في باب الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك من أو غير ذلك من وجوه البذل يعني أو المبالغة فيه. روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد باللسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسان عن شعره أنه أشد عليه من النبل، ذلك فيما يغير الكفار، كلامه الذي يغير الكفار ويوقع الرعب في قلوبهم ويبين باطلهم كذلك ويفسد عليهم يعني حجتهم أو شبهتهم الباطلة، فذلك كله من الجهاد في سبيل الله عز وجل، كل ما يدل الناس به على الخير والهدى والإيمان جهاد في سبيل الله عز وجل. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فروى أحمد بن حبان والحاكم الصحاح والفقه الذهبي المجاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا يدل على أن الجهاد شرعا يطلق على جهاد النفس. وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عادل عند سلطان جاهد. رواه النسائي بسند صحيح. وقد قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. ومن هنا يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار، وقد يراد به مقاومة الشر والسعي في إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة، فليس محصورا في القتال. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى والدين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، وما تفاتها علمه شقت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. ثم ذكر جهاد الشيطان مرتبتين في دفع الشبهات ودفع الشهوات، ثم جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد المنافقين أخص باللسان وجهاد الكفار أخص باليد. أخص لي وليس خاصا بما يدل على أن جهاد الكفار يكون أيضا باللسان وجهاد المنافقين قد يكون أيضا باليد والمال، لكن هذا أخص يعني غالبا ما يكون جهادهم باللسان أكثر، والكفار غالبا ما يكون جهادهم باليد أكثر وأنفع، لكن الكل يجاهد. إذا أظهر المنافقون نفاقهم فصاروا في حيز المعلنين بالكفر والنفاق علنا، وإن انتسبوا إلى الإسلام كان جهادهم باليد واجبا ومشروعا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. فإذا ظهروا نفاقهم قتلوا، غان النفاق الأكبر الذي يستحقون به القتال. فالغرض إن كلمة أخص بمعنى أنها غالبا ما يكون بها، وإن كان تستعمل مراتب الأخرى كما ذكر من جهاد الكفار والمنافقين أربع مرات، من ضمنها الجهاد بالمال والنفس والقلب واللسان، القلب كراهيتهم وبغضهم في الله عز وجل واعتقاد بطلان ما هم عليه ونحو ذلك. قال ثم ذكر جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. قال: ثلاث مراتب، الأولى باليد إلى القدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انتهى باختصار من ذلك المعنى. وتظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال، وإن كان القتال هو ذروة اتنام لهذا الدين وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث، بل بعضها مصرح: من قاتل في سبيل الله فأقنا قجبت له الجنة. ولا شك أنه المقصود أن بعض الاتجاهات قد يحمل كل الأحاديث وردة في سبيل الله على صورة مناسبة من الدعوة، الخروج مثلا يقول هذا هو الخروج في سبيل الله هو المقصود، إن المقصود بالإطلاقات الأحاديث حيث أطلقت وبعضها قد نصت على أنه القتال. فالمقصود إذا أطلق كلمة الجهاد في سبيل الله أفضل، إذا المقصود به القتال. وهذا في قولين: في قول هو في سبيل الله يعني طاعة مخلص يعني، والقول الثاني هو أثناء الجهاد حيث لم يضر الجهاد الصوت. قال: فائدة تعدد أنواع الجهاد في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير، فإن الكثير من الناس ربما يدفع تصوره القاصر عن مفهوم الجهاد إلى أعمال غير منضبطة بضابط في الشرع ليتخلص من ضمنه تضييع الجهاد، وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد. وناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال يرى بجلاء أن أولويات العمل بدأت أولا بالدعوة الإيمان بمعانيه الشاملة، ثم بإيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين، ثم شرع القتال بعد ذلك. بل لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. قال ابن القيم: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. فإن من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمر به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وهذا من أعظم يعني أسباب تعطيل الجهاد في الحقيقة عن الأمة الإسلامية، أما أكثر أفرادها لم يجاهدوا أنفسهم في إصلاحها وفي أن تطيع الله عز وجل، فسلط الله عز وجل عليهم من حرمهم حتى مجرد يعني المشاركة في إعانة المجاهدين. قال: وليس نقول وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها أو اشتراط العدالة في المجاهدين. البعض قد يقول ذلك، والبعض قد يرد عليه بأن اتفاق العلماء على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة بهم إجماعا. ليس المقصود ذلك، ليس المقصود نحن نعطل فرض العين إلى تعين الجهاد لزعم أن الناس الآن لابد لها من التربية مثلا وتصفية مثلا الأحاديث مثلا الضعيفة من الصحيحة أو نحو ذلك. لا، إذا تعين الجهاد فلا يمكن أن يؤخر، لكن المقصود من ذلك بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا بها، وقد ثار عليها الأنبياء وأصحابهم. فلا بد، ونحن نحدد أولويات العمل في الواقع، أن نسير على منهج الأنبياء. ولا يغيب عنا أن جيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديث الإسلام أو من الفسقة والمنافقين، حاشاهم من ذلك، بل هم بحمد الله أكمل الأمة إيمانا وأكثرهم علما وأحسنهم عملا، وبهذا نصرهم الله تعالى. قال البخاري في صحيح: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار، وحالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها. يعني عشان بداية أمر الجهاد لا يمكن أن تقيسه على حالة نزول العدو الآن إلى البلد. يعني كيف يبنى الجهاد وكيف يتحرك الناس إليه؟ لا بد كما ذكرنا من قضية الترتيب الذي سار عليه الأنبياء، ولود الدعوة إلى الإيمان وتحقيقه، ثم ولود الطائفة المؤمنة، ثم بعد ذلك يشرع لها الجهاد حين تقدر على ذلك. أما إذا كانت الأمة نزل بها عدوها فلا نقول نؤخر الجهاد ونؤخر الدفع عن الأمة حتى نربي الناس، هذا غير متصور، بل يتم الأمر في نفس الوقت كما وقع يعني واقع دائما. يقول: ونقول حالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها، إذ لا يستجيب لداعي الجهاد بل لكل داعي طاعة الله في حالة الرقاد إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا. فإذا قلنا للناس الآن إن أولى الأولاد في الوقت الحاضر وأعداد العدة العسكرية نحن نشك في وجوبها مع القدرة، ولكن نعلم مقدار قوة المؤمنة المتواضعة على ذلك، ونعلم كذلك بعد شباب الأمة ورجالها على الالتزام بدينهم أصلا، ونعلم ما ترتب على ذلك من أمور ربما تودي بالدعوة من أصلها، مع أن الإعداد المادي ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهورا إذا استجاب المرء لداعي الإيمان والالتزام. إذا قلنا هذه أولى الفرائض وأوجب الواجبات، وأن من لا يقوم به قائل لأمتي وديني، كان ذلك خلطا في الموازين وقلبا لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية. وإن كان لابد لنا أن نستحضر في هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتبه المختلفة، وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل وحب الجهاد في سبيل الله والشوق إليه، فإن ذلك من لوازم الإيمان كما سبق معنا. يعني الغرض المقصود التفرقة بين حال يعني وجود الأمة تحت سلطان عدوها وبين حالة وجود أمة قائمة ينزل بها العدو فلا بد أن يدفع عنها. والله أعلم. مراحل تشريع الجد والولود. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حيث من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله يا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قافلة، ثم أنذر العالمين. فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قتله ويركف عن من اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في الإسلام. وآمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحدة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد لم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر فإذا انسلخت قاتلهم. إلى أن قال: فقاتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، والراجح أنه أجل من لا عهد له إلى انتهاء الأشهر الحرم. بس ذكر ابن القيم أنه بيفسر فإذا انسلخت الأشهر الحرم على أنها إيه؟ أشهر التفسير. والراجح أن الأشهر الحرم هي الأشهر الحرم، فمن لا عهد له أجل إلى نهاية المحرم. الآية نزلت في 10 ذي الحجة، فأمر أن يؤجله إلى انسلاخ الأشهر الحرم. ومن كان له عهد مطلق أي بدون تحديد مدة أجله إلى 4 أشهر، إلى 10 من ربيع الثاني، محرم صفر ربيع أو ربيع ثاني، 10 ربيع الثاني، بهذا نهاية من له عهد إيه؟ مطلق. ومن كان له عهد مؤقت فعهده إلى إيه؟ إلى مدته. هذا أصح. قال: وأمره أن يتم، لأن الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 14، إلى هي 14 دينين للمين؟ لمن لا عهد له؟ لا، ليه؟ للمعاهدين، نص الآية للمعاهدين. يبقى أما غير المعاهدين إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال: وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، هم المشرك العرب. عشان كده نقول الخلاف بين أبي حنيفة وبين مالك أصبح خلافا قليلا سائلا، اللي هي في مسألة من تقبل منه الجزية. لأن أبو حنيفة يقول تقبل من كل الكفار إلا مشرك العرب، ومالك يقول تقبل من كل الكفار. حقيقة أن مشرك العرب ما بقوش إيه؟ خلاص ما أسلم، واللي بقى الأشرك بعد كده بقى مرتد، فما فيش خلاف أن المرتد لا تقبل منه الجزية والباقيين بقوا مسلمين. فيبقى الخلاف في التطبيق الواقعي منعدم، من الواقع ان هما بيقولوا نفس القول. صح. بدء القتال بشر الحرم صح، انها ما نبداش الكفار بقتال بشر الحرم. قال فاسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم الى مدتهم، وضرب على اهل الذمة الجزية، فاستقر امر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة اقسام: محاربين له، واهل عهد، واهل ذمة. ثم آلت حال اهل العهد والصلح الى الاسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين واهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه، فصار اهل الارض معه ثلاثة اقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له امن، وخائف محارب. انتهى بالخطان من ذلك المعارض. يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد انه مر بمراحل، اولها مرحلة الكف والاعراض والصف حيث كان القتال محرما. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. روى ابن جرير والنسائي في سننه عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف أصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، كف منهم يعني مش عبد الرحمن نفسه لكن أصحابه. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. كفوا الأولانية معناها إيه؟ كفوا عن القتال، أرادوا أن لا يقاتلوا. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرحلة: والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، اشتد الجناح فأذن لهم في القتال ولم يفرضوا عليهم، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. وهذه المرحلة الثانية ذكرنا ابن القيم، ده فيه إشارة إلى حكمة أو علة عدم الأمر بالقتال، إن ما كانش فيه شوكة، ولو أمروا بالقتال في هذه الحالة لاصطدموا وأويلوا، فكانت الحكمة أن يؤخر أمر حتى تقوى الشوكة، ده أمر فائدة مهمة. وهذه المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال. قال: ثم المرحلة الثالثة وهي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل، وذلك بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم المرحلة الرابعة فرض عليهم قتال المشركين كافة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ابن عباس وابن علي ومجاهد الحسن وقتادة والربيع بن أنس السدي ومقاتل وزيد بن أسلم، يعني حتى لا يكون الشرك فتنة، الشرك هذا لا يبقى شرك الله إلا فقد يبقى مغلوبا بالجزية مقهورا. يبقى الجهاد مأمور به قدر الإمكان حتى لا يبقى شرك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. اتفق عليه. هذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس، أهل الكتاب وغيرهم. وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو، ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدافع بالإجماع. قول البدعي المحدث وهو أن المسلمين لا يؤمرون بجهاد الطلب وليس هناك إلا جهاد الدفع، قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم. يقولوا أن جهاد الكفار لا يشرع إلا إذا حاربوا بلاد المسلمين أو أرادوا دخول الإسلام، قول باطل بالإجماع. قال النووي رحمه الله في مسألة بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، قال: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل عين، قيل دي مرجوح، كلامه في المنهج على الاصطلاح بالضبط يعني، قيل دي بقول مرجوح، قيل فرض عين يعني، الراجح انه كان فرض الكفاية لأن رسول الله يخرج في كل الغزوات. قال: وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين، ولسه هيجي بأن الكفاية دي قد إيه. قال: ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع سوى اليد وأشل مشلول وعبد لأنه في شغل سيدي وعادم أهبة قتال ما عندوش سلاح ولا دبة يذهب مثلا إذا كان الأمر يحتاج إلى سفر وليس عنده يعني ما يتأهب به للقتال، وكل عذر يمنع وجوب الحج منع الجهاد. يعني واحد مدين مثلا يبقى لا يخرج إلا بإذن ليه؟ إلا بإذن دائمه. عنده أب وأم لا يخرج إلا بإذن أبيه وأمه وهكذا. يقول وكل عذر يمنع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار. وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح، يعني خايف من لصوص ما يكفيش، خايف من كفار في الطريق لا يمنعه ذلك. قال والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريم، والمؤجل لا، وقيل يمنع، قيل لا مرجوح. يعني المذهب عندهم أن الدين المؤجل لا يمنع خروج إليه المجاهد في الجهاد، كل كان طبعا في جهاد الفرض الكفاية، قيل لا مرجوح. يعني المذهب عندهم أن الدين المؤجل لا يمنع خروج إليه المجاهد في الجهاد، كل كان طبعا في جهاد الفرض الكفاية. قال وقيل يمنع سفرا مخوفا، يغلب على الظن أنه هو يحتمل احتمال كبير أنه يموت فيه، يمنع، لا مرجوح برضه. قال ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين، لا سفر تعلم فرض عين. يعني اللي هما بيمنعوه من السفر اللي هيتعلم فيه فرض العين ما يمتنعش. طب اشمعنى؟ لأن الجهاد يغلب على الظن أو يحتمل فيه احتمال كبير باش على الظن إنه هو يخاف منه فوات الشخص ذاته، أما السفر للطلب العلم فلا يغلب على ظن ذلك أو لا يخاف منه ذلك. يقول وكذا كفاية على الأصح في الأصح، يعني السفر لتعلم فرض كفاية بغير إذن الوالدين فيه قولان في المذهب عند الشافعية، وهو عند العلماء عموما يعني الأصح منهما أنه يجوز السفر لتعلم فرض الكفاية، لأنه إذا لم يقم به ضاع فرض الكفاية في الحقيقة. قال فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع وإن لم يحضر السفر، يعني قالوا روح وبعدين في الطريق قالوا ارجع، وجب الرجوع إن لم يحضر القتال. فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر، يعني في قولين إذا حضر القتال الصحيح أنه يتعين عليه ويصبح فرض عين فلا يشترط إذن الوالدين ولا الغريم. الحال الثاني يقول الكفار حاليين كده، الحال الأول أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية ودي أحكامه. الحال الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، يلزم الدفع بما أمكنهم على أهلها، فإن أمكن تأهب لقتال واجب الممكن، يبقى واخذ الأهبة ده أول حاجة وهو إعداد عدة القتال، حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. وقيل ما قول مرجوح بقى إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن السيد العبد، القول الأول الراجح إنه ما اشترطش إذن السيد، ساعة ما ينزلوا يبقى الكل يستعد للقتال حتى ولو حصلت مقاومة بأحرار. قال وإلا، يعني إن لم يمكن الدفع بالممكن اللي هو التأهب بالقتال، يقول فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب من القتال واجب الممكن، وإلا يعني إن لم يمكن تأهب بالقتال العدو نزل مرة واحدة، فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ القتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم. يعني العدو نزل بالبلد، فدي حالة ان كل واحد لازم يدفع عن نفسه، من قصد دفع عن نفسه ان علم انه ان اخذ قتل، وان جاوز الاسرى فله ان يقتل، ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كاهلها، اهل البلد دون مسافة قصر، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية، يعني مسافة قصر فزيادة بقى، يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ان لم يكفي اهلها ومن يليهم. يعني اذا كان اهل البلد يكفوا يبقى خلاص، طب اذا ما كانوش يكفوا يبقى القريبين منهم لازم يروحوا عشان يكفوهم، ومن يليهم يعني الاقرب فالاقرب فالاقرب. وقيل وان كفوا، قول تاني بان الناس لازم تروح وان كفى اهل ليه؟ اهل البلد. ولو اثروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقع منه، يعني اسر مسلم حكم حكم نزول بلدة لنا، لكن شرطه ان توقعنا ان صدنا الحرب عليهم خلصنا الاسير، طب واذا ما توقعناش ذلك يبقى خلاص ما يلزمناش، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساب اسرى المسلمين فين؟ في مكه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، وابو بصير كان واحد منهم، ابو جندر بن سهيل كان منهم، بل سابوا قدامهم ان هو يبقى اسير لاجل ان هو ما غلبش على ظن ان هو في هو كان في احتمال القتال، بس ده مش متوقع يعني بظن راجح ان احنا ان هما لو هجموا على مكه خلاص كل الاسرى، وربما قتل هؤلاء الاسرى. فالشرط ان هو يتوقع تخليص الاسير، لذلك لما يقولون طب ما دبات كامله الناس فيها زي الاسرى، بس لابد ان هذا يصبح فرض اذا ايه؟ اذا غلب على الظن الخلاص ان توقع منه. قال الشنديني في شرح المنهاج اللي هو كتاب مغني المحتاج، قال: الحال الثاني من حالي الكفار يدخلون بلده لنا او ينزلون على جزائر او جبل في دار اسلام ولو بعيدا من البلد، فيلزم اهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين، وقيل كفايه واعتمده البلقيني، قال انه يبقى فرض كفايه برضه حتى نزولهم الى خارج الايه؟ البلد، بمعنى مش هيجب على النساء مثلا. والحقيقه ان انت لو جيت بصيت ان هو بيقول يجب على مين هنا في الجهاد اللي هو نزولهم البلد؟ يقول على فقير وولد ومدين وعبد. اما المراه هتجاهد امتى؟ ده لما تقصر. يبقى متى يجب على المراه انها تجاهد تخرج اذا ايه؟ اذا قصر. عشان دلوقتي نقول مثلا عن سفر النساء دلوقتي مثلا دلوقتي الى البلاد اللي فيها جهاد، لا طبعا هذا الامر انما يخرج من كان فيه. وقال البلقيني: ان مصر الشافعي يشهد له، فان امكن اهلها تاهب يعني استعداد للقتال، وجب على كل منهم الممكن اي الدفع للكفار بحسب القدره، حتى على فقير بما يقدر عليه، وولد ومدين وعبد بلا اذن من ابوين ورب دين ومن سيد. وفي معنى دخولهم البلدة ما لو اطلعوا عليها، والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع، وإلا فلا يحضر، وإلا بأن لا يمكن أهل البلدة إلا بقى الثانية اللي هي وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن، بيشرحها يقول وإلا بأن لا يمكن أهل البلدة التأهب لقتال لأن هاجم الكفار عليهم بغتة، فمن قصد من المكلفين ولو عبدا او امرأة او مريضا دافع عن نفسه الكفار بالممكن له، ان علم انه ان اخذ قتل، وان جوز الاسر القتل فله ان يدفع نفسه وله ان يستسلم للكفار لاسر الكفار، وان كان رجلا وله ان يستسلم انه مش قادر ما عندوش حاجة يعني غلب انا مش عارف يعني، وان كان رجلا لان المكافحة حينئذ استعجال للقتل والاسر يحتمل الخلاص، هذا ان علم انه متى امتنع من الاستسلام قتل، والا امتنع عليه الاستسلام. يعني اللي عنده احتمال ان هو يعرف يدفعهم يبقى ايه؟ يبقى واجب يدفعهم. احنا الكلام هنا على ان هو ما يقدر يعني عارف ان هيتقتل، فيبقى في الحاله دي يعمل ايه؟ يبقى هو لا، هي دي الحاله اللي يجوز فيها انه يستسلم. زي مين؟ ولست بريح ان اقصر مسلما، مش كده؟ خبير رضي الله عنه، فهو استسلم لانه عرف ان كله خلاص ما فيش وجه المقاومه معناها القتل. ففي بعضهم استمر على المقاومه وبعضهم ايه؟ استسلم للاسر لانه كان عنده احتمال، فدي لاسر الكفار. اما لو كان عنده احتمال ان هو يتم دفع يبقى لا يجوز ان هو ايه؟ يستسلم. يعني اي وسيله بقى من الوسائل حتى لو كان كفار الاف، بس هو متحصن مثلا في مكان يعني ايه؟ يغلب على يحتمل عنده انه ايه؟ يدفع. اما المراه فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع، وإن قتلت، لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. الصحيح أنها تباح عند خوف القتل، ربنا قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال: وإن لم تمتد إليها الأيدي بالفاحشة الآن ولكن توقعتها بعد السب احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها. ما قلنا الراجح ان هو لا يلزمها اذا علمت انها ايه؟ تقتل. سيدنا ابراهيم عليه السلام سلم ثرى للكافر لما علم انه ايه؟ يقتل، ودعا الله عز وجل ان يصرفه عنها. قال: والذين هم على مسافه القصر فاكثر يلزمهم في الاصح ان وجدوا زادا ومركوبا الموافقه بقدر الكفايه ان لم يكفي اهلها ومن يليهم دفعا عنهم وانقاذا لهم. الذين هم على مسافة القصر فأكثر يلزمهم في الأصح، يعني في قولين، الأصح منهم أنه يلزمهم الموافقة إن وجدوا زادا ومركوبا لان السفر يقتضي دابة ولا اجد ما احملكم علي لم يكلفه النشر كده لان ده مشقة بالغة هيسافر مسافات طويلة جدا مع ان اللي بيركبه بيمشوا كتير لكن بدون دابة نهائيا لا يستطيع يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية وده وجهين ان كفوا والوجه الثاني ان هو اللي يلزم بقدر الكفاية فقط ان لم يكفي اهلها ومن يليهم القريب منهم دفعا عنه ما ينقذ لهم قال تنبيه اشار بقوله بقدر الكفاية الا انه لا يجب على الجميع الخروج بل اذا صار اليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين يعني اذا وصل لهم ناس يكفوا الدفع يبقى يكفي ذلك تنبيه ثاني فرض الكفاية اذا لم يقم به اهله وتركه الجميع اثم كل من لا عذر له من الاعذار السابق بيانها من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم ثم زي عالم اهبت ليه القتال فرض الكفاية اذا لم يقم به اهله وتركه الجميع اثم كل من لا عذر له مش الكل اثم كل من لا عذر له نعم اثم القتل التنبيه الثاني دليل ان جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين حكى القاضي عبد الوهاب فيه الاجماع ولو فرض على الاعيان لتعطل المعاش طبعا في ادله كتيره من السنه اولى مش كده منها لا يستوي القاعدون مننا غير اولي الضرر دي من ادله فرض ايه كفايه وان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل الغزوات لمجرد مشقه الامر على المسلمين انه الشق لما يتخلفوا عنه مش كده مع ان هذا ليس بعذر اللي هو مثل المرض والعرض ونحو ذلك قال وشق علي من يتخلفوا عني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قدر بنفسه في كل مرة لكن كان يشفق على المسلمين أن يخرج في كل غزوة قال القرطبي إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر عقر دار المسلمين وسط دار المسلمين فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه غفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف احد يقدر على الخروج من مقاتل او مكثر فان عجز اهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قربهم وجوارهم ان يخرجوا على حسب ما لزم اهل تلك البلدة حتى يعلموا ان فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم انه يدركهم يعني كذلك يعني مش مجاورين فقط بل من بعد وعلم انه يدركهم ويمكنه غاياتهم لازمه ايضا الخروج اليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ولو قارب العدو دار الاسلام ولم يدخلها لازمهم ايضا الخروج اليه حتى يظهر دين الاسلام وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو يا رب اخزى العدو واظهر دين الاسلام رب العالمين قال ولا خلاف في ذلك وقسم ثاني من واجب الجهاد فرض ايضا الامام اغزاء طائفة الى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الاسلام او يعطوا الجزية عن ما هو صغير ومن الجهاد ما هو نافلة وهو اخراج الامام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في اوقات الغرة وعند امكان الفرصة والارصاد لهم بالرباط في موضع الخوف واظهار القوة ده النافلة يعني قالوا نافلة هو الراجح هيجي بعد كده ان هو في الحقيقة واجب على قدر الامكان حتى يخضعوا هو الجمهور بيوجب مرة في السنة غزوة في السنة والباقي بقى نافلة والراجح ان هو اكثر من غزوة في السنة ان امكن فان قيل كيف اصنع الواحد اذا قصر الجميع كتأم بداية انهيار الاندلس قيل له يعمد الى اسير واحد فيفديه فانه اذا فدى الواحد فقد ادى في الواحد اكثر مما كان يلزمه بالجماعة فان الاغنياء لو اقترسموا فداء الاسرى ما ادى كل واحد منهم الا اقل من درهم ده كان زمان برضه والا فلو جينا نشوف عدد الاسرى النهارده انا ندي في الكفار عشان يسيبوهم قال ويرجز بنفسه ان قدر والا جهز غازيا فقد قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا اخرجه الصحيح وذلك لان مكانه لا يغني وماله لا يكفي يعني واحد هيعمل ايه فلوسه كلها مش هتكفي انتهى من تفسير القرطبي قال الكسانيف بدائع صنائع بيان كيفية فرض الجهاد فالامر فيه لا يخلو من احد وجهين اما ان كان النفير عاما واما ان لم يكن فان لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية ومعناه ان يفترض على جميع من هو من اهل الجهاد لكن اذا قام به البعض سقط عن الباقين لقوله عز وجل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى طبعا استدلالهم الحنفية احسن من استدلال الشافعية في فرض الكفاية دي. هم الشافعية احتجوا بايه؟ بفعل الخلفاء الراشدين. الحنفية استدلالهم بالآية طبعا هو ادق. قال: ولو كان الجهاد فرض عين في الاحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنى لان القعود يكون حراما. وقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. الآية. ولان ما فرض له الجهاد وهو الدعوة الى الاسلام واعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ولو كان فرض عين في الاحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود عنه بحال ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. قال: ولا يباح للعبد ان يخرج بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير اذن زوجها. وكذا الولد لا يخرج الا باذن والديه او احدهما اذا كان الاخر ميتا لان بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية. هذا اذا لم يكن النفير عاما. فاما الى عم النفير بان هجم العدو على بلدة فهو فرض عين يفترض على كل واحد من احد المسلمين ممن هو قادر عليه بقوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا قيل نزلت في النفير. وقوله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ان يتخلفوا عن رسول الله ومن حولهم من الاعراض ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم. الآية. قال: فيخرج العبد بغير اذن مولاه والمرأة بغير اذن زوجها وكذا يباح الولد ان يخرج بغير اذن والديه. انتهى مختصرا. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخطي: والجهاد فرض كفاية اذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع. احدها اذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقاوم بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقوله: واصبروا ان الله مع الصابرين. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. الثاني من وضع التعين اذا نزل الكفار ببلد تعين على اهله قتالهم ودفعهم. الثالث اذا استنفر الامام قوما لزمهم النفير بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. الآية وما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استنفرتم فانفروا. دي فين بقى دي؟ قوما يعني قال لناس قال لهم حدد ناس قال لهم اخرجوا او قال كل مسجد كل ناس تخرج زي غزو تبوك. الذم كان ليه؟ كان لانه امر الناس كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استنفرتم فانفروا. ويشترط لوجوب الجهاد سبعه شروط: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوع والسلامه من الضرر وورود النفقه. تنبيهات وفوائد. قال النووي: قال الامام يعني الجويني: المختار عندي مسلك الاصوليين. الفقهاء مسلكهم انه يقولوا الجهاد اللي هو فرض كفايه فرض مره في السنه زي ما قلنا. ويقول المختار عندي مسلك الاصوليين فانهم قالوا: الجهاد دعوات قهريه فيجب اقامته بحسب الامكان حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم ولا يختص بمره في السنه بل ولا يعطل اذا امكنت الزياده وما ذكره الفقهاء حملوه على العاده الغالبه يعني قولهم يجب في السنه مره وهو قول الاكثرين. يبقى الراجح ان هو لو قدروا اكثر من مره ومفيش موانع والمصلحه في ذلك يبقى يلزمهم الخروج اكثر من مره. وقال ايضا: لو اثروا مسلما او مسلمين فهل هو كدخول دار الاسلام يصبح فرض عين يعني في كون جديد فرض عين؟ وجهان: احدهما لا لان ازعاج الجنود لواحد بقي يعني هنهيج الدنيا كلها عشان واحد ايه وجه البعد فيه. اصحهما نعم اصح الوجهين نعم يتعين يصبح جديد فرض عين لان حرمته اعظم من حرمة الدار. فعلى هذا لابد من رعاية النظر على القول اللي هو نعم يتعين لابد ان ننظر. فان كانوا على قرب دار الاسلام وتوقعنا استخلاص من اثروه لو طرنا اليهم فعلنا نبتدي عن نسرع. وان توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع اليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا الى الانتظار كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الاسلام لا يتسارع اليه احد الطوائف ينتظروا لغاية ما يجمعوا عشان يقدروا يصدوا صفه حسب النظر في المصلحة في ذلك. لو انه هيخلصوه ويتقتلوا ويتقتل الكفار زيهم مش المبنى ده على ايه؟ على المصلحه فيه. من هذا الكلام الاخير تعرف حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر امرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الاسرى. فلا بد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد واهله من عدم ذلك، وذلك لان مصارعه الاحاد مع الشوكه في الكفار لا تغني. فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ونحوه، إذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم. فمثلا لا يشك عاقل أن استخلاص الأندلس الآن من الكفار لا يتأثى بذهاب الآحاد، فلا يتصور القول بوجوب الخروج عينيا لذلك، وهذا حال الضرورة التي يضطر فيها المسلمون للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان مع الانتظار يلزم أخذ أسباب بالقوة فإنما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وراجع ما ذكرناه عن مسألة أولويات العمل الإسلامي لإقامة الجهاد وغيره من الوجهات الشرعية. مما سلف من القول يتضح لك جليا أن الأمر المستقر عند العلماء كافة هو المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، وهو لزوم البدء بالقتال للكفار حسب الإمكان أو كل سنة مرة القولين، وهذا هو الجهاد الطلب، هذا هو جهاد الطلب، وهو فرض كفاية كما يلزم جهاد الدفع عن المسلمين وبلادهم إذا نزل بها العدو، وهذا فرض عين على أهل البلد المقصود ومن حوله على مسافة القطر، وفرض كفاية على غيرهم حتى تحصل بهم الكفاية في الدفع. وأما القول بأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية وأن الأصل في معاملة الكفار هو السلم من القتال، قول محدث بدعة ضلالة ابتدعها المنازلون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع العصر، وقد خلفوا صريح الأدلة نحو قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. ولقد ظهرت بدعة جديدة من انكار وجوب قتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، بل وتسمية الجزية ضريبة خدمة عسكرية تسقط اذا شاركونا القتال، ويسعى هؤلاء الذين يسمون انفسهم اصحاب الاتجاه الاسلامي المستنير لتعميم هذا الفهم المنحرف لقضيه الجهاد فضلا عن انكار جهاد الطلب، وهذا خرق للاجماع، بل لو ان طائفه استقر امرها على ذلك لصارت طائفه ممتنعه عن شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره يجب قتالها، كما سياتي بيان من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه في فتوى التتار باتفاق ائمه المسلمين. هل في هذه المراحل نسخ أم يعمل بها عند الحاجة؟ فنقول إذا كان الأمر على ما وصفنا من استقرار الأمر على المرحلة الأخيرة فما حكم المراحل السابقة؟ هل زال حكمها بالكلية أم يعمل بها عند الحاجة؟ الحق أن أكثر السلف وأهل العلم صرحوا بنسخ آيات الصفح والصبر والكسر ونحوها من المسالمة والموادعة، وأنكر البعض النسخ الزركشي حيث قال في البرهان قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب، ذكر الأول والثاني، الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. هذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ كما قال تعالى أو ننسها، في طبعا القراءة الأخرى أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو ننسئها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال اللي هو الإنساء اللي هو التأخير، ومنه النسيء، إنما النسيء زاد الرجل لأنه كان يؤخرون تحريم الشهر المحرم إلى صفر. فالمنسأ المؤخر يعني هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، في حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآيات السلف. الحقيقة أن هذا التكرار منهم متابعة لما ثبت عن السلف في هذا النسخ، ولكن اصطلاح السلف في النسخ كما سيأتي أوسع من اصطلاحهم من اصطلاح المتأخرين. وذكر السيوطي هذا الكلام في الإتقان ولم ينسبه للزركشي نفس الكلام. والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لا حقيقة له، إذ مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال بالإضافة يعني إلى معنى النسخ أصلا، النسخ الاصلي هو ازاله الايه الحكم واثبات حكم غير ضده وخارج له. فلهم التخصيص يسمى نسخا والتقييد يسمى نسخا، لانه في الحقيقه ازاله لما قد يتوهم من عموم الحكم، وفي كونه كان عاما ثم خصص الراجح فيه ان هو نسخ حقيقي من ناحيه الاسم، ان هو شيء كان عموم ونزل والعمل به كان فعلا عاما، ثم نزل ما يخصصه بعد، يعني بعد ان عمل به مده مثلا او لزم العمل به مده، فهذا نسخ صحيح فعلا، لانه ازال الحكم في الحاله في الجزء اللي هو الخصص بعد ان كان العمل به مشروع، وكذلك اذا كان مطلق واصبح مقيد، فالجزء اللي هو زال عنه هذا القيد نسخ الحكم فيه. فهذا اصطلاح الثلاث في النسخ. فيقول شيخ الاسلام الثاني في كتابه الاكليل: فالجميع متفق، لو اكليل في بيان المحكم وشبه التأويل، فالجميع متفق على انه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لمكة ما لا طاقة له به من القتال. كلام مهم جدا، هذا ينقله اتفاقا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يقول الجميع متفقا على انه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة ما لا طاقة له به من القتال. سواء قلنا بقى ان هذا الكلام نسخ او نسخ، حتى لو قلنا الصبر والصرح والعفو منسوخ، فهذا والقتال واجب، فهو واجب في حق القادر عليه، والعاجز عنه لا يوصف في حقه بوجوب. وقد سبق الزركشية غيروه من اهل العلم بذلك. يقول شيخ الاسلام التميمي ايضا في الصالح من المسلول: فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآلة الصبر والصرح والعفو عما يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين. واما اهل القوة فانما يعملون بآية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. انتهى كلام الثاني. وده نفس كلام الزركشي، او الزركشي هو نفس الكلام ده، ولكن دون تصريح بالنسخ او دون اثبات له، ده منسوخ ولا ينفي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وان جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: ان هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، وفيه نظر، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة يوم الجنح والسلم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. والحقيقة أن هو لا تخصيص فيه نظر، هو إيه؟ نوع من التخصيص، مش التخصيص الاصطلاحي اللي فيه عام وخصص منه فرد، ولكن هو تخصيص وقت دون وقت، يبقى ممكن نقول ده تخصيص بالنسبة لعموم الوقت، فالعموم في الوقت قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وخصص منه وقت الضعف، وقت الحاجة إلى ذلك، والأصح أن يصل وقت المصلحة إلى ذلك، لأنه ممكن يكون عدو كثير، يعني ليس بكثير، ولكن المسلمين بهم حاجة الى مثلا تأسيس يعني دولتهم وجندهم وتعليم الناس الدين، وبحاجة الى ان يتوقف القتال مدة لمصلحة من المصالح، لأي مصلحة كانت. فاذا رأى الامام ذلك، يعني كان الكفار يجنحون الى السم، ويعني صح ان يجنح اليه، بل الظاهر والله اعلم انه يجوز ان يطلب هو ذلك. كان التخصيص بيقول كيف انت التخصيص، هي خاصة بوقت معين، هو خاصة بحال معين، وهو إذا لم يمكن القتال، فهذا تخصيص في الحقيقة لعموم الآيات الأمرة بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إلا أن يكون العدو كثيفا، إلا أن تكون المصلحة للمسلمين في ذلك، وهذا هو تخصيص بلا شك، مخصص منفرد منفصل. قال ابن العربي: قد قال الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه او ضرر يدفعونه فلا بأس ان يبتدئ المسلمون اذا احتادوا اليه، يعني دون ان يجنحوا هم، بل يمكن ان نبدأ نحن بطلب ايه؟ بطلب الصلح. اذا هناك حالة، هناك حالة لا يجوز ان نطلب الصلح منهم الا ان يطلبهم، حالة حالة متوسطة قريبة في قوة وفي عزة ومنع، لكن المصلحة تقتضي انهم اذا طلبوا اجبناهم. وهناك حال اكثر ضعفا، المسلمين يكونون اكثر ضعفا يحتاجون الى ان يبدأوا عددهم الصلح، فلا بأس ان يبتدع المسلمون اذا احتاجوا اليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. فزعنا وقد صالح الضماري وخير دومة واهل مجران وقد هدنا قريش لعشرة اعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها وضحناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. يبقى ولذلك نجد كتاب الصلح ده والهدنة موجود في جميع ابواب كتب الفقه والحديث ونحو ذلك، ولم يقل العلماء ذلك منسوخ بالكلية، ليوضحين لماذا في السلف رضوان الله عليهم في ان معناها ايه منسوخة، معناها مخصصة في وقت او مقيدة بوقت دون وقت الا فيجوز الصلح. واحسن استدلال يستدل به على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غطفان ثلثي ثمار المدينة، وهو الذي طلب ان ينصرف. ويعني مصالحة اهل نجران كانت على دفع الجزية، ومصالحة المشركين في الحديبية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بطالب الصلح ان يطلبه الصلح، قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم اليه. فكان هو الايه الذي عرض بايه ان يطلبه الصلح وبالفعل طلب الصلح، وقال انا لم نجئ لقتال. فكان هذا الامر دليلا على جواز البدء بعرض الصلح. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجوز مهاجمة المشركين اكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية. إذا يجوز الهدنة 10 سنين وتجوزنا فيها ترك للقتال. يقول فإن هدن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقرة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وسألت تقييد هذا الكلام، والأصل أن الشافعية أن أكثر من 10 سنين لا يجوز. هو الصحيح جواز. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وده يبين ان الاصل هو العمل بذات السيف، والحديث الاخرى مخصصة لهذا في احوال الاحوال الاخرى اللي حالة ضعف المسلمين مخصصة من هذا الاصل. وقال ابن حبيب من المالكية تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث والى غير مدة دون تحديد مدة. وهذه الهدنة المفتوحة لا المؤبدة، في فرق بين الصلح المؤبد وهو لا يجوز الا ان يكون بالجزية. وكان هذا حل ورد مصنع، وهو صلح يعني يتجدد من جيل الى جيل مستمر بلا نهاية الا زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون الا مع دفع الجزية. ولا يجوز المسلمين نقضه بحال مهما قوي ومهما كانت يعني مصلحتهم مثلا في انهم يتمكنون بالفعل من اخذ هؤلاء واولادهم مثلا من غير المضرة، ولا هناك من يدافع عنهم، لا هذا لا يجوز. طبعا بدلوا الجزية لا يجوز ان ينقض ذلك العهد المؤبد فيهم او في اولادهم وكل من يأتي بعده. واما الى غير مدة فهي الفرق بين هذا المؤبد وبين المطلق، بين الصلح المطلق صلح غير محدد المدة، فهذا عقد اختياري جائز وليس عقدا واجبا لازما. عقد الجزية عقد لازم لا يجوز نقضه ولا الغائه ولا رد الناس مثلا اذا دار الكفر لكي يصيروا حربيين، لا يجوز ذلك. خلاف الامان مثلا نحن نبلغ الذي عنده الامان ايه مأمنة ولا عهد له عندنا بعد ذلك. عادنا عقد الامان اعطونا الواحد امان دخلنا البدأ اجينا خبال نقول اتفضل اخرجوا من البلد. اهل الذمة بيسألوا الجزية وما زالوا باذلين للجزية وملتزمين احنا الاسلام، لا يجوز طردهم من البلد ولا يجوز ردهم مثلا حربيين ولا حتى يخرجهم من بلد المسلمين. ده بتبقى زي ولاية تابعة للدولة الإسلامية. اللي بيدفعوا الجندي وهم في بلادهم دول ده زي بتبقى زي ولاية لها حكم ذات في الاصطلاح المعاصر. نفس الحكم برضه دول ضمن رعاية الدولة المسلمة بوجه ما. زي وكيد الدومر يعني هو بيظل على ما هو عليه هو واهل بلده وبيسمحوا بشروط معينه بدخول المسلمين ونحو ذلك ويظلوا على ما هم عليه. تبقى زي ولايه كده مقاطعه لها حق انها ايه هم مستمرين ويدفعوا الجزية على ايه على ذلك. لكن ما بندخلوش الاهل حرب. العقد ده عقد ملزم. عقد الهدنه اللي بيتكلم عليها ابن حبيب من الملكيه اللي هي الى غير مده هذا عقد مطلق عقد مخير وعقد جائز يجوز عقد ويجوز. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.